ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اسمعوا الاتزان يا شباب اليوم الله يا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون والله العظيم دورة غالية أوي والله الله عليك الله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين استغفر الله استغفر الله. الله اكبر الله اكبر. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نسأل الله لنا ولكم القبول يا رب. الحمد لله. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لا اللي فات عايز اتعلمها، عايز احفظها عشان اقولها بالعرب. اللهم اجزك خيرا يعني. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شباب بيحيوا بعض. ربيع 80. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله يرضى عليك.